أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الماء مشكوك الكرية، حيث تقدم بأن حالته السابقة إما أن تكون معلومة من الكرية وعدمها، وإما أن تكون مجهولة. فإن كانت معلومة جرى استصحاب تلك الحالة، إن كانت هي الكرية ثبت بقي طاهرا حكم بالطهارة، وإن كانت هي عدم الكرية والقلة حكم على الماء الملاقى بالانفعال والنجاسة. وأما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة فالمناسب الرجوع إلى الاستصحاب، استصحاب الطهارة، لأن الماء كان طاهرا قبل أن تلاقيه النجاسة، أو إلى قاعدة الطهارة إن لم يجري الاستصحاب. في المقابل ذكرت عدة وجوه، خمسة وجوه لإثبات انفعال ذلك الماء مشكوك الكرية. كان الوجه الأول التمسك بالعموم القائل بأن كل ماء نجس، الذي طرأ عليه تخصيص بأن الكر إذا كان كرا لا ينفعل ونوقش. الوجه الثاني كان عبارة عن القاعدة المرزائية ونوقشت بعدم تماميتها. والوجه الثالث الذي ذكر في المقام عبارة عن التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، وذكر بأنه ليست عقلائية أو لم يجري عليها بناء العقلاء ولا يوجد نص يدل عليها. واذكرنا على أنه قد يقال بأن لا تنقض اليقين بالشك مثل صحيحة زرارة، يمكن استفادة قاعدة وناقشنا ذلك فيما سبق. والوجه الرابع كان عبارة عن التمسك بالعدم الأزلي، باستصحاب العدم الأزلي للكرية بتقريب. والخامس التمسك باستصحاب عدم النعتي، العدم النعتي للكرية. والفرق بينهما أن العدم الأزلي المقصود به هو أن العدم الثابت قبل خلقة أو قبل وجود الماء، بينما العدم النعتي لا، بعد أن وجد الماء لم يكن كرا نستصحب ذلك العدم. الوجه الرابع ذكرناه فيما سبق، قلنا في تقريبه بأنه هذا الإناء سنفرض هذا هو الإناء مشكوك الكرية، قلنا بأنه قبل أن يوجد هذا الماء في الإناء، قبل أن يوجد هذا الماء لم يكن ماء ولم يكن اتصاف بعدم الكرية، بعد أن وجد الماء عدم الماء انتقض بالوجود، صحيح؟ أما عدم الاتصاف بالكرية لا نعلم بأنه انتقض صار متصف بالكرية أو لا، فنستصحب ذلك العدم، هذا العدم الأزلي. وفي مقام المناقشة قلنا بأنه إنما يتم بناء على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية، مثل المرزى النائين رحمة الله عليه يقول العدم الأزلي ما يمكن استصحابه. هسه قد تسأل قبل ما ننتقل فائدة سريعة سريعة، قد تقول لما هذا الاختلاف استصحاب العدم الأزلي؟ المشكلة وين؟ المشكلة في أنه لا تنقض اليقين بالشك، المرزى النائين يقول ما يشمل استصحاب العدم الأزلي، يعني العدم الأزلي عفوا لا تنقض اليقين، فالشك في المقتضي، يقول مقتضي ما موجود للاستصحاب، أو لا مشكلة أخرى موجودة لأجلها صار النائين قدس الله نفس الزكية إلى عدم الجريان، بينما صار غيره إلى الجريان. المشكلة هي هذه قد تكون. المشكلة هي أنه إذا نرجع إلى الأدلة، موضوع الأحكام في تلك الأدلة التي نريد استصحاب العدم الأزلي فيها، وإحنا نجري الاستصحاب وين؟ مو في الحكم، في الموضوع. والمثال اللي ذكرناه واللي إحنا جايين بحثه كان عبارة عن الكرية، كرية هذا الماء مشكوكة، هذا الماء كريته مشكوكة. قلنا هذا ما كان ماء موجود قبل مليون سنة ولا اتصاف به، وبعد ذلك وجد الماء، أنا ما أقدر أستصحب عدم الماء. أما عدم الاتصاف لا، ما أدري انتقض أو لا فأستصحبه. وهذا وين ينفعني؟ أين ينفعني؟ ها، ينفعني من جهة أنه لو قلبت الوسائل وجدت أن الأدلة تحكم بالنجاسة في المورد الذي يجتمع فيه أمران: واحد، عدم الكرية، عدم كرية الماء، اثنين يعني قلة الماء، الملاقات. فموضوع الحكم بالانفعال مركب من جزئين: واحد قلة، اثنين ملاقات. فأنت إذا أحرزت هذا الموضوع الحكم قهري، الانطباق قهري، مجلو لا، أي موضوع من مواضيع الأحكام إذا توفر الحكم ما يحتاج إلى ويزة، هو رأس قهران يترتب، صحيح أو لا؟ لتقريب الفكرة، وإن كانت غير صحيحة مناقشة، لكن أريد أقربها الفكرة بمثابة النسبة بينهما، بمثابة النسبة بين العلة والمعلول. الموضوع أشبه بالعلة للحكم، ما أريد أقول هذا صحيح، مناقش في محله، لكن لتقريب الفكرة. فهنا من خلال الأدلة عرفنا بأن الموضوع للانفعال والتنجس عبارة عن مجموع أمرين: الملاقات والقلة. فلو أحرزت كلا من هذين الجزئين وجدانا ترتب الحكم، وإذا أحرزت كلا منهما بالتعبد أيضا يترتب الحكم، وإذا أحرزت أحدهما وجدانا والآخر بالتعبد أيضا يترتب الحكم. وفي مورد بحثنا مثالنا المفروض أن الملاقات شنو؟ وجدانية، وملاقات أنا جاي أشوف الآقة النجس هذا الماء، بينما القلة وعدم الكرية مشكوك، يا هل يوفر لي إياها؟ لا، شنو اللي يوفر للملاقات؟ إيه، في موردنا سأحنا لما دام مشكوك والحالة السابقة عدم الاتصاف بالكرية، فالاستصحاب يوفر لي عدم الكرية، أستصحب عدم الكرية الثابت من الأزل. والإحراز التعبدي كافي، مو الإحراز وجداني لكلا الجزئين، فراح ينضم الإحراز التعبدي إلى الإحراز الوجداني فيلتئم جزء الموضوع فيترتب شنو قلنا رأسا؟ الحكم، وهو التنجس. فإذا هكذا لما خالف في ذلك منه؟ النائين، وما يقبل النائين الاستصحاب، هو يقبل الاستصحاب، ليش رفض هذا الاستصحاب في الأعدام الأزلية؟ ها، النكتة بشكل بسيط وسريع برقية حتى ما نتأخر هنا، لأنه ربما تأتي فيما بعد. الكلام في أنه ماذا نستفيد من الدليل؟ هل نستفيد من الأدلة؟ أو بعبارة أخرى، خلنا نرجع ما قبل الأدلة. إذا كان عندنا عام مثل أكرم العلماء، أو عندنا إجا لا تكرم مثلا شنو النحوي تخصيص، عندنا كل ماء، كل موردنا طبق على موردنا العموم شنو؟ كل ماء هذا ترى اي بالكاميرا يطلع، بالمسجل بالتسجيل ما يطلع، لكن العموم شو يقول؟ كل ماء لاقى ينجس. طرأ عليه تخصيص واستثناء. شنو التخصيص والاستثناء؟ إلا الكور، الكور لا ينجس. الكلام في أن العام إذا ورد عليه تخصيص النتيجة شو تكون؟ هل النتيجة حينئذ تكون هو الكر، عفوا، هو الماء المقيد بعدم الكرية المتصف بعدم الكرية هذا ينجوس؟ العموم نتيجة راح تصير بعد التخصيص. العلماء بعد ما طلع النحويين شنو راح يبقى؟ شنو شلون هذا العلماء؟ شلون الصوغة؟ شلون تكتب على الصبورة؟ الماء كل ماء ينجوس، هذا كل ماء شلون تكتب على الصبورة بعد ما طرأ التخصيص؟ هل تكتبه بنحو التقييد؟ تكتبه هذا تعبير عن من؟ عن أنه في حقيقته شي يكون مقيد، يعني راح يصير العالم غير ال، هذا موضوع العموم، الماء غير الكور أو لا؟ نتيجته هي الماء زائد مو تقييد. متواضح التقييد عبارة عن شيء واحد، المقيد شيء واحد مو كذا ولا؟ بينما إذا قلت لا العام بعد ما يطرأ عليه تخصيص يبقى مركب من جزئين، فهناك جزئان. وإذا قلنا يبقى جزئان، تقدر أنت تحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعب. أما إذا قلت لا العموم بعد ما يطرأ عليه تخصيص راح يتعنون العام بنحو يكون مقيدا، يعني الماء غير الكر المتصف بعدم الكرية، خب هذا ما إلى حالة سابقة حتى تستصحب. نائني يقول ما إلى حالة سابقة، اتصاف ما كان، الاتصاف بعدم الكرية أو الاتصاف بالكرية هذا ما كان ثابت من أول. عدم الاتصاف كان ثابت، مع المسامحة في التعبير قلت عدم، شلون تقول ثابت؟ إيه عدم الاتصاف كان، مو الاتصاف بالعدم أو الاتصاف بالكرية حتى تستصحبه. وتريد تستصحب عدم الاتصاف حتى تثبت الاتصاف بالعدم، هذا يسموه أصل مثبت. تريد أنت تستصحب شيء حتى تثبت لازمة العقلي أو لازمة غيرش الشرعي. إذا تريد تستصحب شيء تثبت لازمه الشرعي إيه هذا جيد حلو. أما تريد تستصحب فرج، يعني قد واحد يقول خو أنا إذا استصحبت عدم الاتصاف والله ترى العقل يقول يعني اتصاف بالعدم، أقول لك هذا من يقول؟ العقل يقول، خو مو الشرع، ماكو آية أو رواية تقول إذا كان الاتصاف بالعدم ثابتا فعدم الاتصاف راح يثبت، ماكو آية أو رواية، ملازمة مو شرعية. لتقريب الفكرة هذا مثال شي يجيبوه بالأصل المثبت، نبات اللحية. هسه إذا فرد واحد كان ناذر أنه يا ترى إذا ابني نبتت لحيته أنا أصدق بشات، بعدين شك ابنه مسافر للخارج، شك بأنه باقي على نبتت لحيته أو لا، وفي الحال وقت نفسه هو أصلا ما يدري ابنه حي أو لا. عادة العادة اشتقتضي، هذا ما قلت عقلا لأن العاقل هذا بشكل النار والدخان، اللحية وهذا العادة تقتضي أن تنبت لحية الشاب وإلا مو العقل، هو يمكن أن ينفك صحيح أو لا؟ في الأمرض يمكن أن ينفك، مو علا ومعلول. فيقدر هذا صاحبنا يستصحب حياة ولده ليثبت لو كان الصدقة مترتبة على حياة استصحاب الحياة لازمها الشرعي شنو؟ صدق. حلو، هذا ما بيفرج شيء، لكن المفروض هو شناذر. إذا نبتت لحيته أنا أصدق، هو يشك في نبات اللحية من جهة الشك في بقائه حيا، فإذا استصحب حياته هل يثبت بذلك أن لحيته قد نبتت؟ جواب نعم تثبت، لكنه من اللي يحكم؟ الشرع له العادة، العادة ماكم لازم الشرع. الشارع يقول لك ثبت لوازمي، أنا جاي أجعل لك الاستصحاب حجة حتى شنو أغراض تثبتها، مو أغراض العادية والعقلية والتكوينية. فإذا ماكو آية أو رواية تقول من كان بقي حيا أو من كان على قيد الحياة فقد نبتت. لو كان أكو شي آية أو رواية ملازمة شرعية حلو، أما ما موجود فمثل هذا يسموه يعني استصحاب شيء لإثبات لوازمه غير الشرعية يسموه أصل مثبت، وهذا ليس حجة في محله موجود. أنا بعد أكثر من هذا سما أتكلم، لأنه هذا يحتاج إلى ممارسة كم مرة فيما يأتي إن شاء الله لعله. هذا بالنسبة إلى الوجه الرابع. هسه جنابك تقول أنا والله من أتباع النائين ولا أقول باستصحاب العدم الأزلي للكرية حتى يتم الوجه الرابع، جيب لي وجه آخر نأتي باستصحاب باستصحاب العدم نأتي. نقول هذا الماء هو قطرة قطرة تولد، هذا الماء اللي موجود في هذا المكان مجتمع في الآنية أو غيرها، هذا قطرة قطرة اجتمع إلى أن صار بهذا المقدار ونشك في كريته، فهو قطعا في زمان أول ما نزلت هذا كان قليلا أو لا، بدل قليل سيدنا الجليل سوي عدم الكرية، ما كان متصف بال كرية. الآن نشوك تبدل عدم الاتصاف بالكرية إلى الاتصاف بالكرية أو لا، هذا بعد خلقته بعد وجوده، فنستصحب عدم. هذا شنو رأيك به؟ وإذا استصحبنا عدم الكرية انضم إلى الجزء الثاني وهو الملاقات راح هذا شنو رأيك به؟ الجواب عليكم السلام ورحمة الله. الجواب أن مثل هذا الطريق أخص من المدعى، أخص من المدعى تدري شنو يعني؟ يعني ما يثبت لك كل ما مشكوك الكرية تقدر تثبت نجاسته بهذا الطريق. ليش؟ لأن أنت هذا الطريق شلون سلكته؟ عيد الفيلم من أول بالله، ارجع على البطيء. شلون قلت قطرة قطرة ينزل؟ وإذا كان الماء هكذا قطرة قطرة مجمعي ووصل إلى حد وشكينا في أنه صار كرا أو لا، هذا حدشك حلو. تقول والله هو في القطرات الأولى كان عدم الاتصاف ثابت فنستصحب، أما إذا أخذنا في إناء كبير بجرة ثقيل خذنا شنو من المحيط الأطلسي، فرد مقدار من الماء هو لما نتولد هذا الماء بهذا الجرة الصغير وتولد مش كوك الكرية، مو حالة سابقة. هناك بعد تقدر تقول لا وين الحالة السابقة مالته؟ فإذا هذا دليلك ما يثبت لك أي محدود، لذا التعبير الفني أخص من المدعى، يجري في بعض الصور ولا يجري في بعضها آخر. أحسنت. فإذا ما يجري خب حينئذ هذا الوجه الخامس هم بقي أعرج، هسه هذا ممنوع من الصرف سوي أعرج ما يضر نسوي إيمة النونة، فالأول ما نجح الثاني ما نجح الثالث طبيعي. احنا هسه الآن ما نريد نقول كلها باطلة، لأنه جناب السيد لعله يقول والله أنا أبني على استصحاب العدم الأزلي، لا هسه اريد نقول بناء على بطلان هذه الخمسة شو نسوي بهذا الماء والنتيجة شو تصير؟ احسنت. لكن هذا مبني على من؟ على انه انت ترفض هذه الخمسة، فاذا ارضيت بواحد كافي مو الا الخمسة تجتمع. فاحنا ستنزلي نقول اذا مزاجك الشريف يأبى قبول واحد من ذن الخمسة، النتيجة الصير هي الحكم بالطهارة تمسكا إما باستصحاب الطهارة الثابت قبل الملاقات وإما بأصالة وقاعدة الطهارة. قال جواب من يجاوب؟ أولا التفتش قال السيد الجليل أو لا؟ أكو غير سيد هنا أنا لو لا؟ سيدان جليلان من يجاوب بعد حق السيد على السيد؟ جاوبوه. السيد يقول إذا يقول السيد إذا ثبت أحد هذه الوجوه ألا يعارضه أو ألا يصح التمسك بالقاعدة أو الاستصحاب لإثبات الطهارة، هذا يثبت لي الوجه، شيء يثبت لي النجاسة، استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة أو قاعدة الطهارة شو تثبت لي؟ الطهارة. راح يتعارض، خل الماء الواحد ما يمكن أن يكون نجسا طاهرا، الشارع حكم عليه إما بهذا إما بهذا، خل ليش تقدم الوجه؟ قدم الاستصحاب أو الطهارة حتى نحكم بالجواب. ها؟ اي شلون الفني قلنا هذا ذكرناه فيما سبق اكثر من مره، لكن هذا يحتاج الى تكرار حتى ينخزن في الذهن ويصير ملكه به، لان هذا اللي نستفيد من عنده مو في مجال الطهاره فقط، في كل الابواب. احسنت. ايه لا تقول القواعد، لا قول الادله، قول الادله. هذه الوجوه الخمسة إذا ثبتت تجعلني كأنه متيقن ولو تعبدا، على يقين على علم ولو تعبدا مو وجدانا بشنو كمل نجاسة الماء. ومع وجود العلم بنجاسة الماء لا أعيش حالة شك حتى أعتمد على الاستصحاب أو قاعدة الطهارة، لأن الاستصحاب شيء يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، أنا انقضت بيمن بيقين تعبدي، بعد مو مجال للاستصحاب، موضوع الاستصحاب ماكو طار. كذلك قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر نظيف حتى تعلم، علمت بقذارته بنجاسته ولو تعبدا، بعد موضوع قاعدة الطهارة ما موجود، فيقدم من باب ايه شو نسميه؟ لا حكومة قلنا، والعلاقة شنو؟ سببية. إذا جرى هسه ذاك اصل، لانه هذه ادله بعد ما اتعرض لهذا حكومه، بس هذا ياتي ان شاء الله شيئا فشيئا، هذا لابد ان يكون شنو؟ تعبدا اي استصحاب، استصحاب استصحاب ينزلك منزله هذا اي هسه هذا ترى على بعض المباني، هذا لازم نرجع للاستصحاب ونشوف الاستصحاب شنو، مذاقك مذاق نائيني، مذاقك مذاق كذا. اي الخامس التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية بتقريب ان اصل الماء هو المطر، وهو ينزل قطرة قطرة، ومعه إذا هكذا كان منشأ تولد الماء يكون كل ماء مسبوقا. لقيتوها العبارة صفحة 25 على هذه النسخة آخرها، آخر مقطع الخامس. أعيدها، التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية بتقريب أن أصل الماء هو المطر، وهو ينزل قطرة قطرة، ومعه يكون كل ماء مسبوقا بالقلة حين نزوله مطرا، فتستصحب قلته، بدل القلة بعدم الكرية مو مهم، وبضم الاستصحاب، استصحاب القلة، استصحاب عدم الكرية إلى الوجدان. الوجدان ياهو الملاقات، الملاقات وجدانية، الجزء الثاني للموضوع وجداني، يثبت تمام الموضوع للانفعال للتنجس. هذا الوجه الخامس، مناقشته. أنا إيش عبرت بالمناقشة؟ مختصر مفيد اصطلاحي، قلت هذا الدليل أخص من المدعى، مو تام في كل الصور، كل الموارد، كل المصادر، في بعضها. في الماء المشكوك الكرية إذا كان شنو قطرة قطرة متجمع، أما إذا دفعة واحدة أخذته. خلق الساعة، معصوم سلام الله عليه شنو خلق، خلق بالإرادة التكوينية ما أن شككنا في أنه كر، هذا تولد دفعة واحدة أو ليس كرا، هذا بعد ما تقدر هذا الطريق طبقه. واضح لماذا لا أكرر. قال وفيه أن القلتي المحرزتي في بدء الخلقة قطرة قطرة لا تجدي في الفروض العادية التي يؤخذ فيها ماء من البحر دفعة في ظرف كبير يشك في كونه كرا. جيد أمشي؟ وعليه فالرجوع إلى استصحاب، وعليه يعني شنو هو جاي يقول؟ وعليه فالرجوع إلى استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة يعني قاعة الطهارة يبقى بلا مانع، وين؟ بعد البناء على بطلان الوجوه الخمسة المذكورة. بعد البناء مو معنى بالذات احنا نبني على بطلانها، لا، يعني لو فرضنا بطلانها، يعني هذا ما اقدر انا استكشف من عنده ان المؤلف يقول عدم جريان الاستصحاب شنو في العدم الازلي، لا، ربما يقول، يقول اذا بنينا حينئذ الطريق منحصر. زين، مقدار الكر. طب احنا عرفنا على ان كل ما يلاقي نجسا فهو جاءنا تخصيص واستثناء اخرج الكر. الكر شنو هو؟ ما المراد من الكر؟ الان نريد نبحث الكر، وهو تقريبا اخر تلك الاحكام التي ذكرت في البحث الاول. وفي تحديد مقدار الكر أقوال. اسأل الآن، هذا الريد البحث، أكو أكثر من قول. قول يقول الكر 27 شبر، قول يقول 36 شبر، قول يقول 43 إلا ثمن، يعني 42 شبر وسبعة أثمان، ولعل قول ثالث رابع موجود، هذا مو مهم، ذن الأقوال لعلها المعروفة. الآن نقتصر على ذكر قولين مشهورين، 27 و42 وسبعة أثمان. الآن تعال سوي لنا شنو، يلا هسه تجيب لنا دليل على 27 أو تجيب لنا دليل على هذا أو أكو دليل على هذا وعلى هذا، وبعدين شنو خليهم بيناتهم يتعارضون، نرجع للقرعة شنو نسوي؟ أو يترجح أحد الدليلين لإثبات صاحبه على الآخر، هذا بحثنا الآن. جيد، قلنا المعروف 1 27 واحد أبو 27 يعني كل بعد من الأبعاد الثلاثة يعني ما كان حجمه، يعني احنا نريد الماء، الماء وين موجود؟ فيما يكون له حجم مو مساحة، المساحة هي شنو؟ سطحية تكون، فحجم ما كان حجمه 27. وهذا شنو يعني؟ يعني ثلاثة، ها، بثلاثة بثلاثة، عرض طول ارتفاع عمق. جيد، فإذا كل واحد ثلاثة ثلاثة الحاصل ضرب هذه الأبعاد الثلاثة 27، بينما إذا كانت أبو 42 وكذا ضيف نص يصير ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص. جيد، أي ما أدري سألت إيه هاي بعد سويت لك إياه، بعد شنو بعد أنا صورت لك إياه، هذا ثلاثة هذا ثلاثة هذا ثلاثة، طبيعي مو إلا ثلاثة، هذا سوي 2 ذاك سوي 4 المهم 27 يصير. يعني الكرة إلا شنو متساوي ومو إلا متساوي، ما كان مجموع أبعاده من حيث الحجم مجموع يعني حاصل ضرب كذا، مو مجموع 3 زائد 3 زائد 3 27. ها المساحة ولا الحجم؟ لا الحجم تعبير هذا مسامح واضح. أي أي أي أي المقصود هذا، المقصود هذا، لأن المساحة هي حاصل مثلا في المستطيل ضرب الطول في العرض، وهذا سطحي أصلا، سطح حتى لو سمك مليم هو مساحة أكو، صحيح لو لا؟ واضح هذا، فالمقصود الحجم. خب خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى دليل كل من هذين القولين. الوزن آه. مقابل الوزن. ما أدري هو المساحة سوي مقابل المحيط، هذا إذا هج صار الكلام. وعادة مقابل الوزن المناسب حجم. أقول واضحة القضية ما يعني. هسا أنت شوف إذا واحد قال شنو رأيت شمسا ومقصوده شنو عالم، فإذا جاء بالقرينة انحلت المشكلة، مو أسوى قرينة ما تجيب كل من أبعاد الثلاثة، واضح المساحة مو حاصل ضرب الأبعاد الثلاثة، الحجم حاصل ضرب الأبعاد الثلاثة. لا تنسون بعد الرياضيات والكذا، ولو بعد العاد 35 سنة أنا تاركها كذا. إيه قال وأما تحديد الكر بالمساحة ففيه أقوال، والمعروف من قال مقابل الوزن. ايه هنا أنا مو بعيد، بس الحجم مقابل الوزن كان المناسب، فتعبير هذا المقصود. ففيه اقوال والمعروف منها قولان، اذا تعرف الاقوال ترجع شو لو المفتاح الكرامه لو الجواهر كذا تشوف الاقوال الموجوده. والمعروف منها قولان، احدهما ما كان كل من ابعاده، أحدهما ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي 3 أشبار ونصف، عفوا ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي 3 أشبار، ونتيجته أن الكر يساوي 27. وثانيهما ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي 3 أشبار ونصف، ونتيجته أن الكر يساوي 72.78 شبرا. أما القول الأول، ستعال إلى القول الأول. القول الأول يذكر المؤلف له صحيحة إسماعيل ابن جابر، سندها هكذا. إذا رجعت إلى الوسائل جقلت المن إذا رجعت هذا حفظه إلي غرض به، بعدين يتضح لما أؤكد على أنه لو رجعت إلى الوسائل يذكر أن سندها هكذا، سندها الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن إسماعيل ابن جابر. إسناد الشيخ أولا محمد ابن أحمد ابن يحيى، إيش قلنا منه؟ من يذكر؟ لا قلنا فرد واحد عنده فرد كتاب اسمه نوادر الحكمة، كل شيء بيه، كل شيء بيه هذا كتاب نوادر الحكمة، حتى شبه هذا الكتاب بدبة شبيب، شبيب فرد واحد كان يجي بالأزقة عنده فرد دبة بها رفوف داخلها، يقول له لطينا زيت الزيتون مديدة لهذا الرف طلع، يقول له لطينا بماد مالت وجع رجلياً أفرغ مديدة لذات بها رفوف متعددة، كل شيء بي من الأدوية أو من كذا المبيعات، فلذا هذه اسمه شبيب يسموها دبة شبيب. هذا نوادر الحكمة هم كل شيء بي من الأحاديث، فشبه كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري شبه بكتاب بدبة شبيب، هذا من أعاظم أصحابنا الرواة، وطريق الشيخ إليه معتبر. أكو فرد حكاية الشيخ الصدوق تبعا لأستاذه استثنى بعض الرجال من نوادر الحكمة، هذا في وقته نبينه في وقت آخر. محمد بن أحمد بن يحيى اللي قلنا سند الشيخ إلى معتبر يرويها عن أيوب بن نوح، أيوب بن نوح من ثقات. أيوب يرويها عن صفوان، صفوان ما شاء الله سأردت به ابن يحيى أو ابن مهران، ابن مهران الجمال اللي قضيته ويا موسى ويا هارون الرشيد لعنة الله عليه، أو تريد صفوان ابن يحيى بياع السابوري نوع من الأقمشة من الألبسة. وصفوان يرويها عن إسماعيل بن جابر، وهذا معتبر إسماعيل بن جابر الجعفي جيد. فالسند حسب أحسنت معتبر وما به مشكلة. شي يقول بيها؟ قال: أما القول الأول فتدل عليه صحيحة إسماعيل ابن جابر، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شيء، يعني سيدي ومولاي هذا الماء الذي لا ينجسه شيء شنو هو؟ شقد مقداره؟ قال عليه السلام: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. العمق هو ما تقدر تلعب به، العمق يعني شنو؟ الارتفاع. هذا بعد ما تقدر تسوي طول عرض، وانت لو لا ما يصلح لتفسيره بالطول والعرض، هذا بالعمق. هذا يعني تفسير ظهور المراد منه واضح، عمقه يعني ارتفاعه. ايش قد عمقه؟ قال: ذراع وشبر. هو الشبر شبر، الذراع شبر، يعني الذراع هذا 45 تقريبا، ذراع الشرعي 45 سنت يقدر بشبرين. فلما ذراع وشبر يعني مجموع ثلاثة، جيد. بس حصلنا لنا ثلاثة، نريد بعد كم ثلاثة؟ ثلاثتين. لا بعد ثلاثتين نريد، يعني نريد بعد ايش قاعد تقول بدال ثلاثتين؟ تسعة نريد، حتى يصير ثلاثة في تسعة 27، لأن احنا نريد هذا نستدل على الإمام ما بين ثلاث أبعاد، بين هذا العمق وبين السعة. فلمن يبين، لمن يبين ماذا؟ بعد ثاني من دون ذكر بعد ثالث. خو العمق ما تقدر تسوي به عمقيا حتى تقول العمق يراد منه بيان شنو؟ لا بعدين، حتى يصير ثلاثة. وإحنا هذا نريد ثلاثة هنا، صحيح لو لا؟ لأن حجم مو مساحة، مساحة اصطلاحية، مو مساحة اصطلاحية حتى نكتفي بذكر بعدين، ثلاثة نريد. العمق ما يمكن أن يكون معبرا عن بعدين، فلا بد السعة تكون معبرة عن من؟ بعدين. فلما ذكر الإمام لفظ السعة وذكر لها تحديد واحد وهو لا ذراعين، فيظهر أنه من جميع الجوانب هو ذراعين، وهذا لا يتصور إلا في الدائري. الدائري دائما هو مترين، من ذراعين من ما تريد. فالإمام سلام الله عليه رسالت أي. فالإمام اسمحوا لي بخدمتكم، فالإمام سلام الله عليه فارض كأنه شنو؟ العمق ثلاث أشبار، صحيح لو لا؟ اللي قلنا ذراعين ذراع وشبر، هذا فارض شنو؟ دائري، يعني اسطواني تقريبا. اللي هذا من ما تريد تقيسه قطر نسميه بالاصطلاح، من ما تقيسه هو شنو؟ أربع أشبار ذراعين، فلذا اكتفى به. خب إذا فرض هكذا، فرضت الرواية هكذا، فحينئذ نرجع إلى استخراج حجم هذا الشكل الهندسي. شو تريد تقول؟ كيف؟ ليصير من كل جهاد، لا مو الوتر، شو تريد تقول؟ من من رأس الزائلة كذا يصير أكثر. إذا مربع هذا سأفرضه، هو هذا ذراعين، هذا قول ذراعين، لكن من أنا مو ذراعين، أنت لما اكتفى بذكر ذراعين يظهر أنه من كل نقطة تريد تجرها ذراعين، هذا لا يتصور إلا في الدائرة. يعني يبقى المحيط من أي نقطة إلى نقطة يمر بمركز الدائرة، لابد إيه من نقطة من المحيط إلى نقطة أخرى يمر بمركز الدائرة، هذا لا يفرض تساويه إلا في الشكل. خب بس هذا نقرأ هذا المقدار ونشوف شنو أنا بعد هذا تطبيقه أظنه شنو واضح يصير. قال بتقريب أن الذراع عبارة عن شبرين، والسعة لا يراد بها الطول أو العرض بل ما يسعه السطح. أي هو هسه يقول وظاهر تحديدها بذراع تحديد من ها السعة، وظاهر تحديد السعة بذراع وشبر كون السعة كذلك من جميع الجهات. وإلا إذا ما كان من جميع الجهات هكذا كان المناسب الإمام شنو يبين. فلما اكتفى معناه على أنه هذا كافي، وهذا كافي يعني كل من كل الجهات هذا المقدار. كذلك من جميع الجهات، وذلك لا يتم إلا في الشكل الدائري. وفي تحصيل حجم الدائرة طبيعي هذا يضرب نصف القطر. نصف القطر هنا نشقد هو القطر شقد القطر ثلاثة، فحينئذ النص شقد واحد ونص. يضرب في نصف المحيط، المحيط نسبته إلى القطر 72 على 7 النسبة الثابتة اللي يسموها بالرياضيات بالكذا بالهندسة 72 على 7 22 عفوا على 7 يعني 3 وسبع مو انت لولا القطر نفس الشيء ذراع نصف صحيح؟ اي يعني 3 أشبار، فنص أشقد شبر ونص في نصف المحيط. نصف المحيط، المحيط هو أشقد المحيط هذا هو جاي يقوله في العمق. العمق هو واضح 4 أشبار مو تشيله لا قاي محفوظة. ذاك نصف القطر أمات 1.5، بقى لنا نصف المحيط. المحيط هو أشقد حتى نصف نجيبه ونضربه فيه ذينك العددين. قال وحيث إن نسبة المحيط إلى القطر هذه نسبة ثابتة في، ولذا سميت في الإصطلاح النسبة الثابتة. وحيث إن نسبة المحيط إلى القطر 3:1 تقريبا. ليش قال تقريبا؟ لأنه هي 2.3 وسبع، بس هذا السبع يغتفر. ها وإن كانت بالدقة كم؟ مو 3 أكثر من 3 22 على 7. خب وحيث أن نسبة المحيط إلى كذا إلى القطر 3 فنصف المحيط إيش قد رح يصير؟ 4.5 شبرا. واضح ليش؟ أي أحسنت أحسنت. وقد ينا النتيجة ما تضرب ذن الأبعاد الثلاثة اللي حصلت لنا 1.5 شبر في 4.5 شبر في 4 يطلع 27 فيت. واضح هذا؟ لأنه الأربعة في الكتاب، في الكتاب الأربعة بدلها إلى 8 على 2 حتى يصير شنو القاسم المشترك شي يسموه هذا المقام 1 2 2 2. فلما انتظروا بعد مثلا بعد هذا بعد ما أبينه واضح. وقد يناقش في السند. أسأل هنا أنا أمشي لولا مشكولة الذمة هي دائما ترى أقولها إذا أكو فرد شيء مو نعبره وبعدين شنو شنو صارت أربعة ياهي لو مر قطر شقد القطر شقد 3 مقال الساعة 3 خب نسبة المحيط 3 أضعاف القطر فشقد يصير المحيط عمق أول إمام قال ذراع ونص ذراعان عفوا ذراعان عمقه أنا أي إيش ذراعان عمقه كل ذراع شبرين فذراعان أربعة. لا ذاك مع السعة وين أقول العمق هاي أنا اشتباه العمق أربعة هذا اشتباه عندي هذا اشتباه هذا هذا هذا المحيط السعة هذه القطر هذه ثلاثة أشبار واضح له لا المحيط ثلاث أضعاف القطر فشقد المحيط تسعة نص شقد صلي على محمد وآل محمد هذا من على الأدلة زين واضح له لا مو تعبدين ترى هنا أنا بعد التعبدي مو ينزل منزلة الوجدان لا هو قدر الشبرين اي احسنتوا خب قلنا هذه الروايه اذا فتحت الوسائل شوف صاحب الوسائل من يرويها عن محمد بن احمد بن يحيى خوش تستفيد من هذا ديدا صاحب الوسائل لما يبتدئ السند بشخص يعني شنو يعني ما أخذها من يعني هذا الشخص اللي ابتدأ به السند هو صاحب كتاب وإحنا ما أخذين الرواية من ذلك فلذا قلنا الطريق للشيخ من الشيخ إلى صاحب الكتاب معتبر طريق الشيخ لما ترجع للمشيخ أو للفهرست أحسنت لكن مع الأسف هي مو هجتر شلون سوى صاحب الوسائل هيك ما أدري لما ترجع للشيخ تشوف هذا الرواية ذاكرها بالتهذيب وبالاستبصار واثنيناتهم ذاكر السند على طول ما قايل ما أخذ من الكتاب يذكر السند على طول يعني خل أقرأ لك إياه في التهذيب هيك يقول في هذا الرواية هو نفس الشيخ الطوسي يقول أخبرني شيخي المفيد عن أستاذ أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن جاي صاحب الوسائل رأسا شنو من النص مطلع اللي واحد ياهل يقرأ السند بالوسائل يصور مطلع عميا من الكتاب بينما الشيخ يقول لا واحد واحد حدثني ما أخذ من نفس الكتاب أنا أعيد له واضح بعد أكتب السند على الصبورة لو واضح صار ها سند التهذيب هكذا الشيخ ملخص هذا بعد الشيخ عن المفيد عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر هذا في التهذيب بس تقول لي بركة بالاستبصار الشيخ نقل رأسا من النوادر أو من كتاب حتى لو غير النوادر من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى أقول لك لا لما ترجع إلى الاستبصار تشوف هكذا المفيد يعني الشيخ يروي عن المفيد عن أحمد بن محمد بن يحيى ذاك الشان هذا لأنه مهم جاي أنا أكتب همات أقول في التهذيب هكذا الشيخ عن المفيد عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن محمد ابن يحيى عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن أحمد ابن يحيى لولا يحيى وكذا ترى لا ينخلطون هذا في التهذيب شيخ عن المفيد عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد ابن يحيى هذا العطار اللي مر عندنا شيخ الكليني هذا عن محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب الدب صاحب النوادر يعني وتكمل بعد عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر. هذا في التهديد. قلت قد تقول جنابك تقول خو هذا في التهذيب. في الاستبصار الشيخ ينقل مباشرة عن كتاب، لا لما ترجع على الاستبصار شوف همات سنة طويل يقول هكذا الشيخ عن المفيد عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عن عن أبيه عن سعد. عن أبيه لا عن عن أبيه عن محمد بن أحمد. المهم هذا في كلا السند في كلا الكتابين الشيخ ينقل كامل السند، يعني ما ماخذ الرواية من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. هذا واحد. اثنين، في سند التهذيب المفيد شيخ الشيخ الطوسي ينقل عن من؟ محمد أحمد بن محمد ابن الحسن. هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمد بن الحسن يروى عن أبيه محمد بن الحسن اللي هو شيخ الصدوق. في سند الاستبصار لا، المفيد ينقل مو عن هذا أحمد، عن غير أحمد، أحمد ابن محمد ابن يحيى، وهذا يروى عن أبيه محمد بن يحيى. لو كنا نأخذ قد تقول سخوة هذه ساتة هذا شبيه أنه بالله مولانا الآية بيا صفحة بالقرآن 109 لا اشتباه 110 هذا شيء أثر سي الآية آية ساتة فهذه الصفحة أو بيش الصفحة هسه هذا همات السنة كان بالشكل اللي نقله صاحب الوسائل اللي هو معتبر. هسه اشتبه صاحب الوسائل أكو سندين آخرين كاملين إذا تامات هم الرواية شو تكون صحيح. نقول لك لا، المشكلة بذول الأحمدين، مشكلة مو بالمفيد ولا بالشيخ ولا بآبائهم ولا ولا، المشكلة بذول الأحمدين. ذول الأحمدين ما وارد توثيق بهم صريح. طب شو نسوي هسه؟ يعني نرمي الرواية؟ ليش قلت صحيحة إسماعيل بن جابر؟ يقول ها الغريق شي يسوي؟ تسمحوا لي فرد دقيقتين. ها لا عيفة أشعري، هم كلهم أشعري، هم كلهم شنو أشعريون كانوا يبقوا. بس هذه اسمحوا لي ابن يحيى السنة المشترك مع التهذيب ياهو ابن الحسن وابن يحيى بعدهم كل واحد يروى عن أبيه، بس في السند الأول الأب محمد بن الحسن يروي عن محمد بن يحيى، ذاك يروي محمد بن يحيى عن صاحب نوادر الحكمة محمد. هنا الأب رأسا هو محمد بن يحيى يروي عن محمد بن أسعد. بعدين أبين لكم إياه، أنت شوف هذا السند واضح. أنا خلي أبين هذه النكتة، نقول الغريق يشبث بمن؟ بالطحلب، بكل حشيش. فما دام ذولا شوية بيهم خدشة وذولا عندهم روايات هواية مثلا مو قليل، فلا بد أن نستعين من هنا وهناك بوجه من وجوه إثبات شنو وثاقتهم. صحيح صريح ما موجود، توثيق صريح ما موجود. فقيل بأنهما من مشايخ الإجازة. من مشايخ الإجازة يعني شنو؟ يعني أنا أروح إلى سماحة السيد أقول له مولانا عندكم أنتو كتاب تجيزوني في أن أروي عنكم، اقرأوا لي مثلا أو أنا أقرأ أو تطوني أستنسخ أو كذا، تجيزوني في روايته. يقول بلي بلي مولانا. فلما شخص يعد من مشايخ الإجازة تأخذ منه، هذا لابد أن يكون شنو؟ ثقة. أكو بعض المباني مثل السيد الخوي وكذا ما يقبله، السيد الشهيد رحمة الله عليه ما يقبله لي على بالي، لكنه هذا مسلك من المسالك. فبناء على توثيق مشايخ الإجازة شو تصير الرواية؟ صحيح. لأن طريق الحر هذا ما قدرنا. إيه طريق الحر مو صحيح، مو هو الواقع، واقع القضية مو طريق الحر، واقع السند هذا اللي ذكرته، وهذا به هذان الأحمدان، فلا بد إما أن تتغلب فتصير الرواية صح، وإلا بلي بلي. خب يعني إذا بلي بلي يعني هذه بعد دليل على 27 ما أكو، نقول أكو فرد مخرج بصيص، أكو يوم غد يوم الأربعاء غدا ما أدري نلقى لنا فرد صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر لعله تنقذنا، لكن هذا تنقذنا بناء على أنه شنو رواية ودليل صحيح. 42 و7 أثمان ليس، وإلا إذا صار صحيح يتعارض ذنبنا شو نسوي هذا بعدين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا ما طبقت هذا، غدا نطبقه إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.